الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال رحمه الله: والمنقطع وما لم يتصل إسناده بحال. قلنا أن انقطاع له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول هو كل حديث لم يتصل سنده، كما قال البيقوني: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، يعني سمه المنقطع. والإطلاق الثاني والذي يعني استقر عليه الاصطلاح: وما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع، هذا استقر عليه الاصطلاح، كرواية نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نافع ما أدرك عمر بن الخطاب أبدا، يكون الإسناد منقطع. نعم. قال: المعضل ما سقط من سنده اثنان فصاعدا على التوالي. نعم. أما إذا سقط من أثناء الإسناد راويان أكثر على التوالي يسمى معضل. قالوا: بلاغات مالك معضلة. إذا قال مالك: بلغني عن أبي هريرة، قالوا بلاغات مالك تكون إيش؟ من باب المعضل. والمنقاطع من نوع الضعيف، والمعضل أضعف منه، لأن كلما كثر الضعف السقط كلما ازداد ضعف الحديث، كلما كان الصوت كثير كلما كان الضعف شديدا. نعم. قال: المدلس هو ما أسقط راويه ونقله عمن فوقه بعن وأن ونحوهما، أو يذكر من حدثه لكن بغير ما اشتهر به من اسم أو صفة. نعم. هذا المدلس، المدلس وصف للراوي، وصف للراوي، قال فلان مدلس، وهو ذم ذمه العلماء، وكان شعبة بن الحجاج رحمه الله من أشد الناس ذما للتدليس. والتدليس هو يعني أن يدعي أنه سمع من الشيخ لكن ما سمع منه، هو شيخه لكن ما سمع منه هذه الأحاديث. وينقسم التدليس إلى قسمين، ينقسم التدليس إلى قسمين. الأول تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، وهو يعني أن يصف الراوي شيخه بأوصاف لا يعرف به. إذا قلت حدثني أحمد بن حنبل، هل شيخ يعرف أحمد بن حنبل؟ ليس كذلك؟ لكن إذا قلت حدثني أبو صالح الشيباني، من أبو صالح الشيباني؟ أحمد بن حنبل، أحمد أكبر أولاده صالح، هو من قبيلة الشيبان من عنزه شيباني، فأنت ما أتيت بشيء يعني جديد، هو لكن غير إيش اسم الإمام حتى لا يعرف، وما أتى بجديد، فين هو اسمه أبو صالح أو كنيته عفوا أبو صالح، هو من شيبان من عنزه، لكن أتى بوصف للإمام لا يعرف، فيسمى تدليس الشيوخ. إذا قلت حدثني أبو عبد الله الأصبحي، إذا قلت حدثني مالك بن أنس، الإمام مالك هو أبو عبد الله الأصبحي، فيغير يعني اسم الشيخ حتى لا يعرف، اسمه تدليس الشيوخ. والثاني تدليس الإسناد، تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، هو شيخه يعني سمع منه حديث كثيرة لكن فيها حديث ما سمعها من هذا الشيخ، فيقول عن فلان، والسبب أنه إما سمعها من رجل ضعيف أو من طالب علم غريب له يستحي يروي عنه أو صغير فيقول عن فلان، وكلا الفعلين مذموم، لكن الإسناد أشد ذمًا، أشد ذمًا. وقد قسم ابن حجر رحمه الله المدلسين إلى خمسة أقسام في كتاب تعريف أهل التقديس، قسموا إلى خمسة أقسام. القسم الأول الذي لا يدنس إلا نادراً، يعني قليل جداً، كهشام بن عدوة قال ربما دلس، وهذا يقبل حديثه بالإجماع. والثاني الذي لا يدلس إلا عن ثقة، كسفيان بن عيينة ما يدلس إلا عن ثقة، هذا أيضاً يقبل حديثه بالإجماع. الثالث الذي اختلفوا هل يقبل حديثه أم لا، كالحسن البصري، الحسن البصري اختلف هل يقبل حديثه إذا قال عن أم لا، قال والصحيح أنه لا بد أن يصرح بالسماع، لا بد أن يقول حدثني فلان ولا ما يقبل حديثه، الثالث من يعني قالوا لا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع كالوليد ابن مسلم وكبغية ابن الوليد، هؤلاء يدلسون عن الضعفاء، فلا بد أن يقول سمعت فلان ولا ما يقبل. والخامس قال من أجمعوا على أنه لا يقبل حديثه وهو الضعيف المدلس، ضعيف ومدلس، قال كابن لهيعة، قال هذا ما يقبل حديثه. نعم. قال الشاذ هو ما خالف به الثقة والثقات ومقابلة المحفوظ. نعم، هذا تعريف الشافعي رحمة الله عليه، قال الشاذ ما خالف الثقة به الثقات، هذا تعريف الشافعي. فالإمام فالشيخ رحمه الله مشى على تعريف الإمام الشافعي، ومشى أكثر العلماء على تعريف الشافعي هذا، ما خالف الثقة الثقات. ابن حجر له تعريف أدق أفضل حقيقة، هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، المقبول يشمل الثقة والصدوق، فهو أفضل حقيقة. ضد الشاذ قال مقابله، يعني ضده المحفوظ، سمي محفوظا لأن العلماء حفظوا بهذا اللفظ، حفظوا بهذا اللفظ فسمي محفوظا، مثل حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، رواه أكثر طلاب ابن عمر بهذا اللفظ، صلاة الليل مثنى مثنى، رواه نافع، رواه ابن دينار ابن جبير بهذا اللفظ. وخالفهم الصائغ وهو صدوق من رجال مسلم علي الصائغ، فقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، زاد ايش لفظة النهار، فأصبحت شاذة لأن خالف الثقات. نعم. قال المقلوب ما أبدل راويه بغيره أو قلب إسناد لغير متنه. نعم، المقلوب ما حصل فيه قلب إما في الإسناد وإما في المتن. الإسناد قال ما قلب راويه، مثلا شعبة بن الحجاج قال الحجاج بن شعبة غلبه، يسمى ايش؟ مغلوب. مالك بن أنس قال أنس بن مالك غلب، التبس عليه فغلبه. أو غلب متن الحديث، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أحد الرواة غلب إيش قال؟ إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، هذا يسمى المغلوب إما في السند وإما في المتن. نعم. قال الفرد ما قويد بثقة أو بلد أو راو فيقال لم يروه ثقة إلا فلان ولم يروه إلا أهل مكة أو المدينة أو نحوها، لم يروه عن فلان إلا فلان. نعم، كلمة الفرد يقول قد يقال ما رواه إلا أهل مكة، يقول فرد ما رواه إلا أهل مكة، ما يقال غريب، لا يقال فرد ما رواه إلا أهل مكة، فرد ما رواه ثقة إلا الزهري، ما يقال قريب، لا يقول فرد ما رواه ثقة إلا الزهري. فقال والفرد إيش؟ ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية كما قال البيقوني. فالفرد قال ما قيد بثقة كالزهري، أو بلد يقال ما رواه إلا أهل العراق إلا أهل الشام، وهكذا يسمى الحديث الفرد. إذن الفرق بين القريب والفرد أن إذا رواه أهل بلد ما يسمى غريب، يسمى فرد، يعني تفرد به أهل الشام، أي حديث يا عبادي ما رواه إلا أهل الشام. طيب. قال المعلم اطلع فيه الحافظ المتقن على علة غامضة خفية قادحة في صحة إسناده أو متنه. نعم، هذا المعلل وهو من أصعب أنواع علوم الحديث، ولا يعرفه إلا كبار الأمة، لأن العلة تخفى على كثير من الناس، لا يعرفه إلا كبار الأمة. يأتي سند ظاهره اتصال، يقول لا فيه علة، الحديث ضعيف ليس صحيحا، مثل ذلك ما رواه الترمذي، ما رواه الترمذي وأبو داود أيضا عن الأعمش وهو ثقة سليمان بن مهران، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الإسناد كله ثقات حقيقه، كله ثقات عند أبي داود، عند الترمذي، لكن أعلوه الأمة. في إيش أعلوه؟ قالوا أن الأعمش ما سمع من أنس، رأى يصلي ثم مشى فقط، فيسمى علة. العلة أن يكون إسناد تراه متصل، لكن يقولون لا، فلان ما سمع من فلان. مثلا ما رواه الترمذي عن وراد كاتب المغيرة وهو ثقة، عن المغيرة بن شعبة عن وضع الصحابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف وأسفله، أعلى الخف وأسفله. قال الترمذي قال فيه علة. إيش العلة؟ قال صح أنه عن وراد وهو تابعي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف وأسفله. كيف رأى؟ كان هذا تابع، إذن إيش أصبح الحديث مرسل ضعيف. فهذا يسمى المعل، اطلع على علة خفية تغدح في صحته. قلنا هذا ما كان يعني ما يعرف إلا لما النقاد، هو من أصعب أنواع علوم الحديث، والكلام عليه يطول حقيقة، لكن يعني ينبغي أن يعلم أنه من أصعب أنواع الحديث. لذلك صنفت فيه مصنفات كثيرة، العلل لابن أبي حاتم، العلل للدارقطني، وهو من أفضلها وأكبرها. نعم. قال المضطرب ما اختلف سنده أو متنه مع تعذر الترجيح. نعم، المضطرب أيضا معلول، نوع من أنواع العلل. المضطرب نوع من أنواع العلل، كحديث أبي إسحاق السبيعي عن ابن عباس عن ذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبت نهود وأخواتها، ثم رواه عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق شيبت نهود وأخواتها، ثم رواه عن عائشة، ثم رواه عن سعد بن وقاص. الطرف فيه قال الآن حديث عن من؟ قال الدارقطني رواه على عن 10 من الصحابة فما ضبطه، فسموه إيش؟ مضطرب. قالوا أن أبا إسحاق السبيعي اضطرب في الحديث، مرة يقول عن عائشة، مرة يقول عن ابن عباس، مرة يقول عن أبي بكر، مرة يقول عن سعد بن وقاص، فقالوا هذا الحديث إيش؟ مضطرب. فدائما العلماء يمثلون بالمضطرب بهذا الحديث شيبة نهود وأخواتها، لكن إذا أمكن الجمع بين الروايات أو الترجيح زال الاضطراب. لكن هنا قال مع تعذر الترجيح، يعني ما لا يمكن الجمع بين الروايات ولا ترجح رواية على رواية، فيبقى مضطرب. وقلنا نوع من أنواع الضعف جدا وهو معلول. نعم. قال المدرج كلام أجنبي عارض يدخله الناقل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتفسير أو غير. نعم، المدرج هو اتصال كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمييز. كلام الراوي يتصل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمييز، يسمى المدرج. وله ثلاث حالات. الحالة الأولى مدرج أول إسناد، أول متن عفوا. وهذا قليل جدا، كقول أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار. أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويل العقاب من النار. الحالة الثانية مدرج في وسط المتن، وهذا أيضا قليل جدا، كحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ. وأنثيه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام عروة بن الزبير راوي الحديث، اجتهاد من عنده، يرى أن من مس خصيته عليه الوضوء، فقال من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، قال يكون إيش؟ مدرج. الحالة الثالثة في آخر المتن، وهذا كثير جدا، أكثر المدرجات في آخر المتن، كحديث الطيرة شرك، حديث ابن مسعود عند الترمذي الطيرة شرك، ثم قال ما منا إلا لكن يبعث الله بالتوكل. الطيرة شرك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد كلام ابن مسعود. نعم. قال المدبج ما روى كل من القرينين عن الآخر. نعم، المدبج أن يروي الصحابي عن الصحابي مثلا، أو التابعي عن التابعي، أو التابعي عن غيره، وهكذا. مثلا إذا روى أنس بن مالك عن جابر بن عبد الأنصاري يسمى إيش؟ هذا مدبج. ابن عباس روى عن أبي بن كعب يسمى مدبج. إذا روى الصحابي عن صحابي أو التابعي عن التابعي يسمى المدبج، بشرط أن التابعين يكون إيش يعني في طبقة واحدة في السن، أو الأخذ من الشيخ، هذا يسمى المدبج. أما إذا كان تابعي كبير وتابعي صغير ما يسمى مدبج، لا، شرط أن يكون إيش؟ اتفق في السن أو الأخذ من الشيخ. الصحابة كلهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة طبقة واحدة. التابعين شرط أن يكون اتفقوا في السن أو الأخذ عن الشيخ، هذا يسمى المدبج. ما الغاية من معرفة المدبج؟ حتى تقول كيف صحابي يروي عن صحابي؟ أكيد في خطأ، نقول لا ليس خطأ، يسمى المدبج. وهذا كثير رواية الصحابة عن بعضهم. نعم. قال المتفق والمفترق ما اتفقت فيه أسماء الرواة واختلف أشخاصهم. المتفق والمفترق، متفق ومفترق، تتفق الأسماء، أسماء الرواة. خالد بن وليد، خالد بن وليد، في اثنان من الصحابة خالد بن وليد، لكن فيش الأول قرشي الفارسي المعروف والثاني أنصاري من أنصار، وفيش اتفقوا لفظا وخطا، لكن ما الذي ميزهم؟ هذا من أنصار وهذا من قريش. هذا يا إخوة يسمى المتفق والمفترق، تتفق أسماء الرواة خطا ولفظا. يفترقون في إيش؟ في أشخاصهم. قال ما اتفق في أسماء الرواة يعني خطا ولفظا، واختلفت إيش؟ أشخاصهم، هذا من أنصار، هذا من، وهكذا. أحمد بن حنبل في ستة من رواة اسمهم أحمد بن حنبل، ستة، فلا بد من معرفة هذا الشيء. نعم. قال المؤتلف والمختلف ما اتفقت الكلمات خطأ خطاً ما اختلفت الكلمات خطاً واختلفت لفظاً بمغايرة نقط أو شكل. نعم، المؤتلف والمختلف مثل عبيد وعبيد، سلام وسلام، سلام وسلام، أحمد وأجمد، قديما ما في نقط، أحمد أجمد وهكذا، هذا يسمى المختلف والمؤتلف، تتفق خطا تختلف إيش؟ في النطق. سلام وسلام، فرق بين سلام وسلام. عبيدة وعبيدة، عبيدة السلماني وعبيدة، في ايش الخلاف؟ في نطق الاسماء فقط، صنفت في يعني كتب في ضبط اسماء الرواة. نعم. قال المنكر هو رواية من لا يحتمل تفرده، فان خالف الثقات فمقابله المحفوظ. لا، مقابل اكتبوا المعروف، لعل هذا خطأ من الكتاب. معروف شيء، اي المعروف ايه. المنكر هو التفرد الضعيف في الرواية، كما قال هنا الشيخ، تفرد الضعيف في الرواية. إذا كان رجل ضعيف تفرد في الرواية يسمى حديث إيش؟ منكر. ضده المعروف، يعني أن العلماء عرفوه بهذا اللفظ، ليش كما قال هذا الضعيف؟ ضده المعروف وليس المحفوظ. المحفوظ ضد الشاذ فوق ذكره. نعم. قال المتروك هو من أجمع نقاد الرجال على ضعفه. نعم، المتروك إذا كان راوي أجمع على ضعفه يسمى متروك. والمتروك له إطلاقان، الأول إطلاق وصف للراوي، يقال فلان متروك. رشدين بن سعد قال النسائي متروك الحديث، رشدين بن سعد قال النسائي متروك الحديث، وصف إيش؟ للراوي. الثاني وصف للمتن، يقال حديث متروك، حديث متروك. نعم. قال الموضوع هو الكلام المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، آخر شيء قال الموضوع. طبعا المنكر والمتروك موضوع، هذا كله من أنواع الحديث الضعيف جدا، أشدها ضعفا هو الموضوع، ثم المتروك، ثم المنكر. الموضوع هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقال الكذب، لأن بعض الناس ما يعرفون معنى موضوع، يأتي الشيخ يقول هذا حديث موضوع، فكرنا أن عادي، كما شخص في أحد القرى يقرأ الموضوعات لابن الجوزي على الناس يظنها يعني مواضيع، لا ليس، لا يعني في عامة الناس قل المكذوب حتى يعرفون، يعني في ناس ما يعرفون معنى الموضوع. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، يقول صلى الله عليه وسلم من كان عليه متعمد فتبوى مقعد من النار. والمقلوب يحرم روايته، محرم إلا لبيان وضعه، لبيان حاله حتى تبين للناس أنه موضوع. مثلا حديث يا محمد عليك بالهريسة فإنها تشد الظهر، يقول يا أخو هذا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حديث. البيدنجان لما أكل له، نقول يا أخو هذا حديث مكذوب، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سفينة نوح طافت في البيت سبعة، لا أقول له هذا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أما تقول البذنجان لما أكل له ثم تسكت، له هنا محرم، وأنت متوعد بهذا الحديث من كان عليه متعمدا فهو مقعد من النار. في رواية من حدث عليه بحديث يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، نسأل الله السلامة. هنا يا أخوة انتهت هذه الرسالة المختصرة للشيخ رحمة الله عليه، نسأل الله باسم الحسنى وصل العلا ننفعنا بما سمعنا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير يا شيخ.